جدايا شافوا جدايا شافوا جدايا شافوا جدايا شافوا جدايا جدايا لا يوم مجنوني شافوا جدايا جدايا لا يوم مجنوني نزلوا في الأحشاد أكوني عيونك سود فرهم حاركوني عيونك سود فرهم حاركوني شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية بداية ليوم مجنوني شفوا بداية بداية ليوم مجنوني حرمنا نكسو نذلو حسيت قلبي والعروب نسلو حسيت قلبي والعروب نسلو تكوي تكين ناركينا شوني عيونك سود شفرهم حاركوني عيونك سود شفرهم حاركوني شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية جاية ليوم مجنوني شفوا بداية جاية ليوم مجنوني منهم فاني سوامر نزلوا في الأحشاد أخلاني سوامر نزلوا في الأحشاد خلاني مدروك واجي من الهموم عالي مدروك واجي من الهموم عالي ما حرهم من موجتي سلبوني عيونك سود شفرهم حاربوني عيونك سود شفرهم حاربوني شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية بداية ليوم مجنوني شفوا بداية بداية ليوم مجنوني يا مصعبهم رقاق الحواج فوق سود الذبهم رقاق الحواج فوق سود الذبهم اش لازني نبقى حتى ما سربهم اش لازني نبقى حتى ما سربهم يا ليتني لا ريتهم لا روني عيونك سود شفرهم حاركوني عيونك سود شفرهم حاركوني شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية شفوا بداية بداية ليوم مجنوني